محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم نستعرض أن الفعل المضارع ينصب بعد أن المصدرية المضمر وجودان لخمس حالات. الحالة الأولى إذا وقعت أن المصدرية بعد لام الجحود، وهي اللام التي تكون مسبوقة لكون ماضي ممسي، مثالها ما كان وما كان الله ليعذبهم. والمثال الثاني لم يكن الله ليغفر لهم ليعذبهم وليغفر لهم. هذان فعلان نسبا بأن المضمر وجوبا، هذه الحالة الأولى. وانتهينا من الحديث عنه ودخلنا في الحالة الثانية، وهي أن يقع الفعل المضارع المنصوب بالمضمر وجوبا بعد حتى التي معناها كي أو التي بمعنى إلى، يعني التي يكون ما قبلها سبب وعلة لما بعدها وهي التي تكون بمعنى كي، أو التي يكون ما بعدها غاية ونتيجة ونهاية لما قبلها وهي حتى التي تكون بمعنى إلى. انتهينا من هذا الشيء أيضا، وقلنا أيضا بعد الانتهاء بأن الفعل المضارع بعد حتى أحيانا يكون منصوبا وأحيانا يكون مرفوعا. تحدثنا عن حالة النصب، الآن استطرادا نتحدث ونشهد عنه تعالى في الفعل المضارع الذي يرفع بعد حتى، وهذا بحث استطرادي، يعني من باب الكلام يجر الكلام، والا بحثنا ليس في رفع الفعل المضارع وانما في نصب الفعل المضارع. لكنه عندما تحدثنا عن ان الفعل المضارع يكون منصوبا بعد حتى بان مضمر وجوبا قلنا، واحيانا يكون الفعل المضارع مرفوع. ما هي الحالات التي يرفع فيها او متى يرفع فيها، متى يرفع الفعل المضارع؟ بعد حتى. وهذا الباحث او هذا الحديث الذي سنقوله مهم جدا. لماذا؟ لان وبضدها تتعرض الاشياء. اذا استطعنا ان نهضم ونفهم جيدا متى يرفع الفعل المضارع بعد حتى، سنفهم جيدا متى ينصب. اما اذا عرفنا متى ينصب فقط، قد تاتينا بعض الحالات نتحير ان هذا الفعل بعد حتى يكون مرفوع ومنصوب. فهذا شيء جيد من المصنف انه جاء بالحاله التي ينصب فيها الفعل المضارع بعد حتى، وبالحالة التي يرفع فيها الفعل المضارع بعد حتى نستطيع ماذا؟ أن نفهم ما هو موقع الفعل هنا، هل هو النصب أو الرفع، ومتى ينصب ومتى يرفع. يقول الفعل المضارع بعد حتى لا يرفع إلا إذا وجدت فيه ثلاثة شروط، إلا إذا وجدت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الفعل المضارع الذي وقع بعد حتى أن يكون مسببا عما قبلها، أن يكون معلولا لما قبلها، هذا الشيء الأول. وهذا الشرط لا بد أن يوجد. خذ المثال، خذ مثال، سرت حتى تطلع الشمس، طلوع الشمس هل هو مسبب عن سيري؟ بما أن هي لا تر إذا الشمس طلعت، يعني لو جلست في المنزل الشمس لا تطلع، الشمس يا مولانا تطلع، سوى أنني سرت أم جلست في البيت. فإذا طلوع الشمس ليس مسببا وليس ناتجا وليس وليدا لمن؟ للسيرين. إذا الشرط الأول ما موجود، الفعل المضارع بعد حتى يكون ماذا؟ غير مرفوع، يعني يكون منصوب، لأن الفعل المضارع بعد حتى إما يكون منصوب إما يكون مرفوع. إذا انتهى أن يكون مرفوعا تعين أن يكون منصوبا. هذا الشيء الأول. الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع يدل على الحال فقط، أن يكون الفعل المضارع يدل على الحال، يدل على زمان التكلم لا يدل على المستقبل. هذا الشرط بخلاف شرط النص. شرط النص قلنا هذا أن يكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال، يعني مستقبلا لما قبلها، صحيح؟ فلما بعدها، يعني الفعل المضارع الذي بعد حتى يكون مستقبلا لما قبلها. الشرط الثاني أن يدل الفعل المضارع على الحال، لأنه الفعل المضارع إذا على الحال لا يكون منصوبا، الفعل المضارع لا ينصب إذا كان دالا على زمن التكلم، على الحال، على الزمن الحاضر. لكن ماذا يقصد بالحال؟ الحال ماذا يقصد بالحال؟ الحال تارة يكون حال حقيقي وتارة يكون حال تقديري. كيف؟ أنا الآن عندما أذهب إلى هذه المدينة، إلى مدينتك وإلى بلادك، فماذا؟ أسير إلى أن أصل إلى آخر خطوة أو آخر قدم حتى أصل هذه المدينة، أبني اليمنى حتى أضع في أول جزء من تراب مدينتك، أو أول جزء، أول بقعة من بلادك، أرفع قدمي اليمنى وأضعها على ترابي أو أول مكان في بلادك، وأنا أقول أسير حتى أدخلها وأنا أضع قدمي. فلاحظ، فقلت أنا حتى أدخلها، الفعل المضارع دل على الحال، يعني على زمن التكلم، حتى أدخلها ودخولها، يعني زمان التكلم. أنا أقول حتى أحسنتم، يعني أنا أقول حتى أدخلها وأنا أضع قدمي في أول بقعة من بلادك. فهنا الفعل المضارع وهو الدخول، أدخلها، دل على زمان التكلم أو لا؟ نعم، حصل في وقت زمان التكلم، في الوقت الذي أقول حتى أدخلها أنا أضع قدمي اليمنى في أول نقطة من بلادك. حتى لو قد أضربها حتى أبكي، يعني هو قاعد يبكي وهو بيضرب. مثلا أحسنتم المثال جيد، يعني أضرب أضرب زيد، هذا مثال أنت شو سوي لي، أضرب زيد حتى أضحك، محمد حتى أضحك، يضربه يضربه حتى أضحك وهو يضحك، وهو يضحك. يعني زمان التكلم أحسن، زمان التكلم هو زمان الذي حصل فيه الفعل الذي بعد حتى. هذا يسمونه حال حقيقي، لأن الفعل المضارع دل على الحال الحقيقي يعني الآن. وتارة أقول الحال حال أغني زمان تكلم ويكون تقديريا، حال تقديري. كيف حال تقديري؟ الحال التقديري هذا أن في مقام رواية قصة حصلت لك، أنت تتحدث عن قصة كيف جئت من البلاد وكيف كذا وكيف كذا، أنت تروي هذه القصة، لكنك ترويها وهذه قصة حصلت وانتهت قبل شهور أو قبل سنين، لكنك الآن تأتي وتقصها علي بألفاظ فعل المضارع، بألفاظ الحال كأنها الآن تحصل. تقول ثم أخرج من منزلي وأنا أحمل الحقيبة وأركب مهرولا فيعانقني والدي، ثم أصعد إلى السيئة، ثم أصعد ثم أركب كل فعل المضارع، ثم أصعد ثم أسير إلى هذه البلاد حتى أدخلها، ثم أدخلها ثم أجلس عند أهلها ويستضيفوني وهكذا. المهم هذه القصة تمليها علي بألفاظ الفعل المضارع من جملة ما أقول أسير حتى أدخلها، أسير حتى أدخلها. فعندما قلت أسير حتى أدخلها فأدخلها فعل مضارع دل على الحال، دل على الحال عن ماذا؟ يعني الآن أنت قصدت به الحال زمان التكلم، لأنك جئت بهذه الحكاية التي والحديث التي حضرت الماضي جئت لي الآن وحكيته كأنه الآن يحصل، كأنه الآن يحصل. فأنت عندما تقول أسير حتى أدخلها فكأنك تأتي بقولك أدخلها وتقصد بها الحال الآن، فهذا حال تقديري، حال مو حقيقي، يعني الآن لم يحصل دخول، أنت جالس لم تسر ولم تدخل، وإنما حكيت تلك القصة التي حصلت في الماضي كأنك الآن توجدها، كأنها الآن تحصل. أخذ مثال على الآية وزلزلوا جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحببتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول، يعني كأن جبريل الآن هو حصلت في هذا الزمان لكن الآن يحكيها كأنها الآن تحصل، حتى يقول الرسول، حتى يقولوا. فإذا قلنا بأنه يقولوا فعل مضارع وقعت الحال، لكن في حال ماذا؟ في الحال التقديري مو الحال الحقيقي، وقعت الحال التقديري لأنه جبريل يقص قصته والحكاية الآن فيوقع حتى يقول الآن. هذا الفعل المضارع حصل لكن في الحال التقديرية مو الحال الحقيقية، ادعاء تقديرا. نعم. والشرط الثالث أن يكون ما قبلها تاما، أن يكون ما قبلها تاما. خذ مثال كان سيري حتى أدخلها، وأنت تضع قدمك اليمنى في أول نقطة من تراب البلاد. كان سيري أن يكون ما قبلها كان كان لأن كلام تام، كان لأن كلام تام، لأن يحكم السكوت على الجيد. وجد سيري حصل سيري حتى أدخلها، حصل سيري حصل سيري فعل فعل كلام تام. كان سيري إذا قصدنا بكان التامة، لأنما سيأتي إن شاء الله كان قسمها قسمين، كان ناقصة وكانت تامة. كانت تامة التي تحتاج إلى فاعل، لا تدخل على الجمل الإسمية، وإنما تدخل على المفرد، على الفاعل، تحتاج إلى فاعل. حصل كان بمعنى حصل، وجد كان سيرين. أما إذا قلت هذا سيري حتى أدخلها، سيري سيري ماذا؟ سيري حتى شنو معنى سيري؟ سيري لا يحسن سبب عليه، يعني لو قلت سيري حاصلون حتى أدخلها أقول لك صحيح، لكن مثل سابقا قبل لحظات لم تقل حاصلون، قلت سيري فقط. فسيري كلام ناقص. إذا لا يجوز أن تقول حتى أدخلها، تقول حتى أدخلها، سيري حتى أدخلها. فإذا لا بد أن يكون ما قبل حتى مع وجود الشرطين السابقين، التفت يا أخي، مع وجود الشرطين السابقين، يعني أن يكون ما قبلها مسبب عما أن يكون ما بعدها مسبب عما قبلها، هذا الشرط الأول، وأن يكون ما بعدها دالا على الحال، سواء كان حال حقيقي أو حال تقديري. والشرط الثالث شرط بالنسبة إلى ما قبلها، أن يكون ما قبلها تاما. فإذا الشرط الأول والثاني راجع إلى ما بعدها، والشرط الثالث راجع إلى ما قبلها، واضح؟ فلا بد أن توجد هذه الشروط جميعا. فلو انتفى شرط، إذا انتفى شرط ينتفي الرابع، يكون الزام لا موصول، واضح؟ يمكن أن تقول كان سيري حتى أدخلها، ولا يجوز أن تقول كان سيري حتى أدخلها. إذا قصدنا بكان الناقصة، صحيح؟ إذا قصدنا أن كان هناك في قول كان سيري حتى أدخلها ناقصة، صحيح الفهم لا يكون منسوخ. أما إذا قصدنا بها أنها تامة يكون مرفوعا. مثبت. وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط، بعدها يعني وأما رفع الفعل المضارع بعد حتى، الفعل المضارع الذي جاء بعد حتى لا يرفع إلا بوجود ثلاثة شروط. الشرط الأول كونه مسببا عما قبلها، ولهذا ولاشتراط هذا الشرط امتنع رفع الفعل المضارع بنحو قولك سرت حتى تطلع الشمس، لأن طلوع الشمس ليس مسبب عن سيرك، سرت أو لم تسر الشمس ستطلع، لا تنتظر حتى تصير، لأن السير لا يكون سببا لطلوع الشمس. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال، يعني أن يدل الفعل المضارع على زمان التكلم على الحال، ولا يجوز أن يكون دالا على الاستقبال. وهذا الشرط على العكس من شرط الناصب، شرط النص أن يكون الفعل المضارع فعل على الاستقرار، إلا أن الحال التي نريد أن يدل عليها الفعل المضارع تارة يكون حال تحقيقي، يكون تحقيقا، وتارة يكون تقديرا. فالأول يعني الحال التحقيقي، يعني بالفعل هذا الفعل المضارع دل على الحال، يعني حصل في زمن التكلم، كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك، وأنت في حالة الدخول، وأنت قد وضعت قدمك اليمنى القدم المباركة في أول نقطة ماذا من بلاد زيد مثلا، والثاني يعني أن يكون الفعل المضارع دال على الحال التقديري، كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا، كالمثال المذكور يعني سرت حتى أدخلها، لكن إذا كان سيرك ودخولك قد مضيا يعني قد حصلا وانتهيا، ولكنك أردت أن تحكي تلك القصة على أنها الآن تحصل، حكاية الحال تريد أن تحكي تلك القصة بألفاظ الفعل المضارع وتدعي أنها الآن تحصل، كأنها الآن تحصل في زمن التكلم. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، حتى يقول، لماذا؟ لأن جبرائيل جاء مع أن الزلزال الذي قبل حد وقول الرسول الذي بعد حتى قد حصل في الزمان الماضي، إلا أن جبرائيل عليه السلام قص هذه القصة وحكاها بحكاية الحال، كأن تصورها كأنها الآن تحصل، يعني جاء بتلك الصورة التي حصلت في الزمان الماضي وعرضها على ماذا؟ على نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كأنها الآن تحصل وتصير، لأن الزلزال والقول قد مضيا، الزلزال يعني الذي قد حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول، فالزلزال وقول الرسول قد مضيا، إلا أن جبرائيل أراد حكاية الحال. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها تاما، وتأمنا أن يحسن السكون عليه، ولهذا امتنع الرافع في نحو قولك سيري حتى أدخلها، وكذلك امتنع الرافع في نحو قولك كان سيري حتى أدخلها، إذا حملت كان أو إذا حملت كان على النقصان دون التمام، هذا المثال الثاني. أما إذا حصل حملت كان على التمام فيكون ما قبل حتى تاما، يعني يحسن السكون عليه، ولذلك يوجد الشرط الثاني. المسألة الثانية، الحالة الثانية التي ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، الحالة الأولى هي بعد حتى، والحالة الحالة الأولى هي بعد لام الجحود، أصلا بعد لام الجحود، الحالة الثانية بعد حتى، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة على حسب تعداد من الحالة الثالثة، على حسب تعداد الكتاب تصير الحالة الثانية، لأن الكتاب لم يعد الحالة الأولى وهي وقوع الفعل المضارع بعد لام الجحود، وإنما ابتدأ من وقوع الفعل المضارع بعد حتى، أما نحن لا عدينا يقول الفعل المضارع بعد لام الجحود، الحالة الأولى التي يوصل الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، والحالة الثانية بعد حتى، والحالة الثالثة وهي ما نتحدث عنها الآن وهي بعد أو بعد أو يعني وقوع الفعل المضارع بعد أو إذا وقع الفعل المضارع بعد أو فإنه يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا سواء كانت أو بمعنى إذا أو كانت أو بمعنى إلا أما كانت أو بمعنى إذا كقولك لألزمنك أو تقضيني أو تقضيني حقي أو تعطيني حقي لألزمنك إلى أن إلى أن تعطيني حقي فأو بمعنى إلى يعني سأمسك عليك سأمسك على يدك إلى أن تعطيني حقي أما أن تعطيني حقي وإلا أخذ يدك أخذ يدك معي ليش كان لألزمنك ماذا لألزمنك وين المثال لألزمن تقصدون لماذا لم نرفع فالمضارع لا لا مو المقصود ما ليش ما قال لأوب لا لا هي هي السؤال ألزم سلمو ألزم السؤال ألزم ألزم أنا دلائي أنت تسأل عن مين لا لا مين مع الرفوع لماذا لم نرفع النون لألزمه إيه لماذا لم نرفع مين ألزمه ألزم في بعض الضوارع لم يتقدم عليه لا ناصر ولا جاهل لماذا لا يكون مرفوع لأنه اتصل فيه نون التوكيد وعليه يكون مبنيا على الفتح صحيح يكون مبنيا على الفتح تبني مبني على الفتح واضح أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي هذا مثال الشاعر ماذا يقول يقول لا استسهلن الصعب او ادرك المنى فمن قادت الامال الا لصابري لا استسهلن الصعب الى ان ادرك المنى الى ان ادرك المنى فهو بمعنى الى واضح فانت شاهد ايه ادرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وقعت بعد او التي بمعنى اذا وكذلك لأزمنك او تقضيني حقي تقضيني فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وقعت بعد او التي بمعنى اذا واما ان تكون او بمعنى الا لأقتلن الكافية او يسلم لأقتلن الكافر أو يسلم أو هل يجوز أن نجعلها بمعنى إلى لأقتلن الكافر لأقتلن الكافر إلى أن يسلم هل معنى هذا لأقتلن الكافر إلى أن يسلم فإذا قتلته كيف يسلم فإذا سالب الارتكاب موضوعها إذن إذا قتلت يا أخي كيف تريد أن يسلم في القبر إذن أو لا يجوز أن تكون بمعنى إلى وإنما تكون بمعنى إلا لأقتلن الكافر إلا أن يسلم إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله خذ مثال آخر حتى يتضح المعنى وكنت إذا غمزت قناة قوم قناة الرمح كسرت كعوبها أو تستقيما كسرت كعوبها أو هل يكون بمعنى إذا كسرت كعوبها إلى أن تستقيم السؤال هذا ما يصير إذا كسرت كعوب فكيف تستقيم كسرت كعوبها إلا أن تستقيما، فأو بمعنى إلا. نطبق هذه المسألة الثانية بسرعة. يقول المسألة الثانية على حجاب نقول المسألة الثالثة، الحالة الثالثة التي ينسب الفعل المضارع فيها بأنه مضارع وجودا، وهي أن يكون الفعل المضارع بعد أو، أن يقع الفعل المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. فالأول يعني كون أو بمعنى إلى كقولك لا ألزمنك أو تقضيني حقي، معنى أو أي لألزمنك إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر لأستسلن الصعب أو أدرك المنى فمن طابت الآمال إلا يتابعي، أو أدرك المدار منصوب بأن نظر وجودا بعد أو التي بمعنى إلى. والثاني كون أو بمعنى إلا كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، أي لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، وهنا يسلم فعل مضارع منصوب. والثاني يعني كون أو بمعنى إلا كقولك لأقتلن الكافر أو يسلم، فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجودا وقعت بعد أو التي بمعنى إلا، ومعناها لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. وقول الشاعر عن الشاهد الثاني كقول الشاعر وكنت إذا غمست قناة قومين كسرت كعوبها أو تستقيما، كسرت كعوبها إلا أن تستقيما، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون أو هنا يعني في البيت بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. إذا حصل الكسر فلا تحصل الاستقامة. وكذلك في ماذا؟ في المثال الأول كقولك لا أقتلن الكافر أو يسلم، أو ما يجوز أن تكون بمعنى إلى، لأنه إذا قلنا أو بمعنى إلى سيكون المعنى لا أقتلنك، لا أقتلن استغفر الله، لا أقتلن الكافر أو ماذا؟ لا أقتلن الكافر إلى أن يسلم، هذا لا معنى له، لأنك إذا قتلته فكيف ترجو منه الإسلام؟ الحالة الرابعة التي ينسب الفعل المضارع فيها بأن مضمر وجودا، أن يقع بعد فاء السببية. فاء السببية ما معناها؟ فاء السببية هي التي السببية يعني ما بعدها مسبب، ها؟ أو سبب، ما بعدها سبب لما قبلها. المهم هذه فاء السببية يشترط إذا وقع الفعل المضارع بعدها يشترط أن تكون مسبوقة بشيء، أن تكون مسبوقة بشيء، وهو ماذا؟ وهو أن تكون مسبوقة بنفي خالص، بنفي محض خالص من الإثبات، أو تكون مسبوقة بطلب، وهذا الطلب يكون طلبا بالفعل. كيف؟ أن يتقدم نفي لا يقضى عليهم سيموتوا، لا يقضى عليهم سيموتوا، لا يقضى، هذا نفي او لا؟ لا نفي، سيموتوا. الفاقة السببية لان الموت مسبب عن ماذا؟ ها؟ الموت مسبب عن يعني ما بعدها، انا قلت ما بعدها مسبب اشتباه، ما بعدها مسبب، ما قبلها سبب، ما بعدها مسبب، لا يقضى عليهم فيتسببوا فينتجوا الموت، فيكون الموت مسبب من القضاء عليهم، فإذا لا يخفى عليهم فيموتوا. يموتوا فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا وقعت بعد فعل السببية المسبوقة بالنفي، وعلامة نفسه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. وخذ مثال آخر، ما تأتينا فتحدثنا. تأتينا ما تأتينا، ما نافية، ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا فتحدثنا. فالفاء وقع بعد أداء المضارع وهو تحدث، هذا الفاء المضارع منصوب بأن ما وجوبا بعد فاء السببية التي كانت مسبوقة بالناس وهو ما تأتينا فتحدثنا. هذا فالحديث، الحديث ماذا؟ مسبب عن الاتيان لو حصل، لكنه مجزي، لكن الاتيان مجزي، فالحديث ينسى ايضا. هذا عبارة النفي المحض. ماذا يقصد النفي المحض؟ النفي المحض، النفي المحض يقصد بها ان ما قبلها يكون نفيا محضا لا يوجد اثبات. اخذ الان مثال، انت تاتينا فتحدثنا، انت تاتينا هذا نفي او اثبات؟ انت تاتينا، انت تاتينا هذا اثبات ليس نفي. فاذا فتقول فتحدثون، فتحدثون هذا فالنظار يكون مرفوع لانه صحيح ان هو اثبات سببية، لكن ما قبلها لم يكن نفيا وانما كان اثبات. او مثال اخر، ما تاتينا الا فتحدث، انت ما تاتينا الا فتحدثنا. عندما قلنا الا، انت ما تاتينا او ما تزال، خذ مثال، ما تاتينا الا فتحدثنا، ما تأتينا إلا فتحدث. إلا عندما قلنا إلا انقطع النفي، إلا يقطع النفي الذي قبله. ما تأتينا إلا فتحدثنا مرفوع، لماذا؟ لأنه تحدث وقعت بعد فاء، الفاء التي كانت مسبوقة بماذا؟ بنفي قد انتهى، بنفي قد انقطع بواسطة إلا، أو قل بنفي مشوب بالإثبات، مخلوق بالإثبات. ما تزال تأتينا، خذ مثال آخر، ما تزال تأتينا، زال، ما معنى زال؟ زال انتهى راح. ما تزال، ما نافية، وتزال يدل على النفي، زوال، زوال الشيء يعني نفيه، انتهاؤه، نفي النفي. ما تزال تأتينا فتحدثنا، إذا ما تزال تأتينا هذا إثبات. يعني صحيح لما قلت ما هذا نفي، أدخلته على الناس وهو تزال، تزال بمعنى تنتهي، تنتهي، صحيح؟ فالنفي إذا دخل على النفي يتولد منهما إثبات، نفي النفي إثباته. فإذا الفاء لا تكون مسبوقة بنفي محض، وإنما سبقت بنفي غير محض، غير خالص، بنفي مخلوق مشوب، مشوب بالإثبات. ولهذا حكمنا على إثبات. إذن لا بد أن تقع، يقع الفاء المضارع بعد فاء مسبوقة بنفي خالص، لا بنفي قد دخل على نفي حتى يتحول إثبات، ولا بنفي قد انقطع به إلا حتى يتحول النتيجة إلى إثبات. هذا بالنسبة إلى النفي المحض، أن تكون الفاء مسبوقة بنفي محض. الشيء الثاني أن تكون الفاء مسبوقة بالطلب، لكن الطلب بماذا؟ بواسطة الفعل. أن تطلب شيء لكن طلبك يكون بالفعل، لا يكون باسم الفعل، لا يكون باسم الفعل، وإنما لا بد أن يكون طلب بالفعل. أما لو قلت لحظة هكذا، تحدث أو حدثنا فنصدقك، حدثنا فنصدقك، أو حدثنا فنسمعك، حدثنا هذا طلب أو لا؟ طلب، طلب بالفعل وهو حدث، فنسمعك، نسمع فعل مضارع منصوب بين المضمرة وجوبا واقع بعد فاء السببية المتقدم عليها طلب بالفعل. لا أو لا تذهب عنا فنستوحش، لا تذهب عنا فنستوحش، لا تذهب هذا نهي، النهي طلب او لا؟ وطلب عدم الفعل، لا تنهج عن طلب عدم الذهاب، والطلب حصل بماذا؟ بالفعل. فنستوحش، الطلب دائما يكون بالفعل. اما اذا كان بماذا؟ باسم الفعل. مثلا نزالي سنحدثك، يجوز اقول سنحدثه او سنحدثه. نزالي، نزالي هذا اسم فعل بمعنى انزل، صح، سنحدثك، صح، صح، يعني اسكت، سنحدثك، ما استطيع اقول سنحدثك، لماذا؟ لانه صح، صحيح، صح يدل على الطلب، لكن صح ليس هو فعل وانما هو اسم فعل. واضح؟ اذا نشترط ان يكون الطلب بواسطه الفعل، ولا يقبل ان يكون الطلب باسم الفعل. على تفصيل ياتي في التفصيل، نثبته بسرعه. المسألة الثالثة بعد فاء السببية، يعني أن يقع المسألة الثالثة، عدنا نحن المسألة الرابعة، يعني المسألة الرابعة من مسائل نصب الفعل المضارع بعد أن المضمرة وجوبا، أن يقع الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض، بنفي خالص، أو مسبوقة بطلب بالفعل، فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يموت فعل مضارع منصوب بين مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، متقدم عليها النفي لا يقضى. وبقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا هذا النفي، إذا تحدثنا فاء المضارع منصوب بين مضمرة وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بالنفي وهو ما تأتينا. واشترط ما كونه محضا، اشترط ما كون النفي محضا احترازا عن نحوي، أو احترازا من نحو قولك ما تزال تأتينا فتحدثنا، ما تزال، تزال تدل على النهي، حتى تدل على النفي وعلى الزوال وعلى الانتهاء، ثم تدخل عليها ما فيكون نفي النفي، ونفي النفي يصير إثبات. فإذا فالسببية وقعت بعد الإثبات، هذا لا يفيدنا. وكذلك ما تأتينا إلا فتحدثنا، أيضا فالسببية وقعت بعد إلا، إلا صحيح أنه تقدم على إلا نفي وهو ما تأتينا، إلا أن هذا النفي انقطع بواسطة مجيء إلا، فإن معناهما الإثبات، ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، معناهما الإثبات. فلذلك وجب رفع الفعل المضارع، فلذلك وجب رفع الفعل المضارع في المثالين، فيما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا. أما الأول يعني ما تزال تأتينا فتحدثنا، فلأن زال للنفي، زال بمعنى انتفى، وقد دخل عليه النفي ونفي النفي، وقد دخل عليه النفي. أي نفي دخل عليه؟ ما تزال ما ونفي النفي إثبات. وأما الثاني ما تأتينا إلا فتحدثنا، فلانتفاء ولانقطاع الناس بواسطة دخول وبواسطة مجيء بالله، لأن إلا تقطع النفي الذي كان موجودا قبلها. وأما الطلب، فالطلب كما تعلمون ما وكما سيأتي أنه يشمل عدة أمور. الطلب يشمل الأمر، يشمل النهي، يشمل الاستفهام، يشمل الدعاء، يشمل العرض، العرض تحديث، يشمل العرض والتحديث، كله طلب. نعم، هذا يأتي تفصيلا. وأما الطلب فإن الطلب يشمل الأمر، كقولك يا ناصيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، شهد إيه؟ نستريح فعل مضارع منصوب بين مضمرة وجودا واقع بعد فاء السببية التي تقدم عليها سيري فعل امر، وهي تدل على الطلب، يعني يطلب من ناقته السائر. والنهي يعني الطلب يشمل النهيات، نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم غضبي، يحل فعل مضارع منصوب بأن نضمر وجوبا واقع بعد فاء السببية التي سبقت في الطلب، وهو لا تطغوا يطلب عدم الطغيان. والتحضير يعني والطلب يشمل التحديدات، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، أصدق فعل مضارع منصوب بأن نضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بي، لولا أخرتني، لولا حرف تحضير، لولا أخرتني يعني طلب طلب التأخير. والفرق بين التحضير وبين العرض أن التحضير هو طلب الشيء بشدة وبإلحاح، والعرض هو طلب الشيء برفق ولين وبدون إلحاح. والتمني، التمني أيضا من أقسام الطلب، والتمنيات يعني ويشمل الطلب التمنيات، نحو قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز، أفوز فعل مضارع منصوب بأن نضمر وجوبا بعد فاء التلبية المسبوقة ب يا ليتني، ليتني ليتني ليتني تمني. والترجي أيضا، الترجي هو طلب، قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، أطلع فعل مضارع منصوب بأن نضمر وجوبا بعد فاء التلبية المسبوقة ب لعلي تفيد الترجي، والترجي من أقسام الطلاء. في قراءة بعض السبعة بنصب الطلاء، وبعضهم قال فأطلعون. والدعاء يعني يشمل الطلب الدعاء، كقوله قول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خيري ثمن شادين فلا أعدل، أعدل فعل مضارع منصوب بأن نقر وجوبا واقع، واقع بعد فاء السببية المسبوقة بربي، يا ربي دعاء دعاء ربي وفقني، ربي وفقني، شاهد وقعت عليه وفقني، وفقني هذا أمر، والأمر إذا كان من السافل من الداني إلى العالي يكون ماذا؟ دعاء، يكون دعاء. وفقني هذا فعل امر، لكنه بما انه من العبد الى المولى، من الداني الى العالي، اذا كان من الداني من الى العالي ومن الساقط الى العالي يعد هذا الامر دعاء. الامر هو من العالي الى الساقط، والاستفهام، الاستفهام يعني ويشمل الطلب الاستفهام يعني من أقسام الطلب الاستفهام كقوله هل تعرفون مباناتي فأرجو أن تقضى. إذا ما كان حوائجي تقضى فيرتد بعض الروح للجسد الشابع فأرجو أرجو فعل مضارع منصوب بين مضمرة وجودا بعد فعل السببية المسبوطة به هل تعرفون هل استفهام. والعرض العرض بما هو الطلب برفق وليف بطباق التحضير، التحضير هو طلب بشدة وإزعاج وإلحاح. والعرض كقوله كقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تتنو فتنصر ما قد حدثوا فما رائع كمن سمع تعاد وعاشرنا واحكم علينا بنفسك لا تحكم علينا بما سمعت فما رائع كمن سمع الذي يرى يختلف عن الذي يسمع. الشاهد اين يا ابن الكرام ألا تتنو فتبصر تبصر فعل مضارع منصوب بأن نظر وجوبا وقعت بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ ب ألا تتنو ألا تتنو يعني يطلب منه ماذا؟ أن يتنو طلب برد ومين. واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك مزاد يعني انزل وصح فنحدثك فهمسك فانه تقول مزاد فنكرمك ترفع فعل مضارع نكرمك وصح فنحدثك فان الفعل مضارع مرفوع لماذا؟ لانه صحيح ان الفاء السببيه وقعت بعد الطلب لكنه ليس طلبا بالفعل وانما هو طلب باسم الفعل خلافا للكتائي في إجازة ذلك مطلقا. يعني الكتائي يقول أن الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء السببية يكون منصوب بأن مضمرة وجودا سواء كان فاء السببية تقدم عليها طلب بالفعل أو طلب باسم الفعل. وخلافا لابن جنيد وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراسي ابن جنيد وابن عصفور لكن يجوز أن ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجودا بعد الفاء السببية المسبوقة بماذا؟ بنزالي ودراكي في الإضافة إلى الطلب بالفعل لأنه نزالي ودراكي ماذا؟ مأخوذات من ماذا؟ من الفعل مأخوذات من انزل وأدرج ونحوهما ما فيه لفظ الفعل وفيه لفظ الفعل نزالي فيه لفظ انزل ودراكي فيه لفظ أدرج دون فهوما فإنهما ليس فيهما لفظ الفعل وليس مأخوذين من الفعل دون فهوما ونحوهما وما يشتهيهما منا فيه معنى الفعل دون حروف الفعل صح بمعنى اسكت فيه معنى الفعل ومه بمعنى اسكت فيه معنى الفعل لكن ليس فيه حروف الفعل. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة لكن في باب اسم الفعل تأتي إن شاء الله يعني لو سيصرح المصنع بهذه في المقدمة في باب اسم الفعل في الجزء الثاني. المسألة الرابعة أو قد على حسابنا المسألة الخامسة نكتفي بهذا القدر لا بأس وأستغفر الله لي ولكم